أحد الصالحين كناني المولد شافعي المذهب نشأ يتيما، حيث كفله رضي الدين الخروبي قرأ الأدب والعروض على البدر البشتكي، وقرأ أكثر الفنون على عز الدين بن جماعة. هو الحافظ ابن حجر العسقلاني ناظم الدرر في مدح سيد البشر، تولى التدريس بالإقراء والإملاء في المجالس على طريقة المحدثين وأفتى، وولي القضاء مرات، وتوفي بالقاهرة، وصلى عليه إماما سراج الدين البلقيني، ودفن قرب الليث بن سعد رضي الله عنه.